يسأل عن حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة. هذا نقل ابن حجر اتفاق أهل الحديث على ضعفه. اتفاق أهل الحديث البخاري وغيره ضعفه. اتفاق أهل الحديث على ضعفه. حديث ضعيف. يسأل